وكادي يرجي سأفرم في اللساء ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل من تجنن. إيش معنى هذا البيت الثاني؟ ومن ولي ووصي أذن فيه على الطفل ومن تجنن. ها؟ صحيح صايم الولي في من أيوة. ومن الولي هذا؟ ولي الأب والجد. الأب والجد. هذا الوصي. من يقيمه الأب والجد هو الوصي الثاني يعني. ومن ولي ووصي. أيوة. الوصي من يقيم الأب والجد. خذنا يعني الوصي اشترط في رصائه أن يكون ما أذن له في إيش؟ في الوصي على. أيوة. على الطفل ومن تجننا إيش هذا معنى؟ الطفل اللي هو غير البالغ. يعني الإيصاء يكون على الطفل وعلى من تجنن، ولا يكون الإيصاء على غيرهما، لأن الكبير ولي نفسه لا يحتاج إلى من يقوم عليه. على الطفل ومن تجنن إلى مكلف يكون عدلا. هذا فيه ذكر شروط من الوصي، لا بد أن يكون مكلفا وأن يكون ماذا عدلا وأن يكون ذكرا، صح؟ لا. ما اشترط ذكورية، لذلك قالوا أم الأطفال لهذا أولى. ثم كتاب النكاح بدأه أيضا ببيان حكم النكاح، والنكاح قلنا تعتريه الأحكام الخمسة. ذكر رحمه الله تعالى حالة السنية، سنة لمحتاج مطيق للأهب. متى يسن النكاح؟ المحتاج إليه المطيق يكون محتاجا. ايش معنى محتاج؟ تتوق نفسه للنكاح. أيوة. المطيق الأهب من هو؟ لا السؤال عند أخونا هذا. القادر على النفقات. المطيق الأهب هو القادر على النفقات الجوية أو الفصلية. كيف يعني كان يكون معه كم يعني مشان نعرف أنه مطيق ولا غير مطيق؟ قادر على الثمن من المال. أيوة. وله قدرة على النفقة على الزوجة. لمدة كم؟ قادر على النفقة على الزوجة لمدة كم؟ يوم 10 سنين قادمة مثلا، 15 سنة قادمة، لمدة كم؟ يوم النكاح ولا يوم؟ ها؟ ها؟ النفقة يوم النكاح. يوم النكاح ليلته. يوم الفصل. والكسوة للفصل، أحسنت. ليش قلنا اليوم ليلة في النفقة يا شيخ؟ هذا الواجب على بعده، لأن كل يوم له نفقة خاصة، لأن نفقة الزوجة تتجدد كل يوم، تجب في كل يوم جدادة. أيوة. مطيق للوهاب. فإذا اجتمع هذا الأمر السنة له أن يتزوج. إذا كان محتاجا غير مطيق كره له. محتاج غير مطيق الوهاب لا يسن له. هذا مفهوم البيت. هكذا يكره له أن يتزوج، فليستعفف كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان غير محتاج مطيق إذا تفرغ العبادة فهو أفضل. أحسنت. إذا تفرغ العبادة فالعبادة أفضل، وإلا فالنكاح أفضل. نكاح بكر ذات دين ونسب، هذه صفات المرأة. نكاح بكر في حق من لا يسن أن يتزوج بكرا. الأصل أن الإنسان يسن له أن يتزوج بكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا بكرا هكذا، لكن ذكرنا حالتين تستثنيان من هذا الاستحباب عند الشافعية. لا يسن له أن يتزوج بكرا. حضرت معنا درس ما هو عبد الله؟ ها؟ من كان ذا عيال أيوة. من كانت حالته مثل حالة جابر، يعني من يحتاج إلى الثيب لتقوم على عيال هكذا. أيوة. أو من كان لا يقدر على احتضان البكر، هذا يسن له زوج الثيب. ذات دين ونسب. النسب قلنا شو هنا يا شاحبي؟ النسب أيوه. لا يكون فاسقا. لا يكون فاسقا. الدين الدين كفاءة. نعم سيأتينا أنه الدين من خصال الكفاءة. وجاز الحر بأن يجمع بين أربعتين العبد بين زوجتين، وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خاف الزنا ولم يطق صداق حرة. في هذا البيت قلنا تعرض لمسألة إيش؟ نكاح الحر للأمة. أيوة شروط جواز نكاح الحر للأمة كم شرط يا شباب؟ ثلاثة. إيش هي؟ واحد فيه؟ وهي؟ أن تكون مسلمة. أن تكون مسلمة أحسنت. أيوة. أما في الرجل؟ أما يجد لا يجد مهرًا للحرة لا يحمل على زوجة حرة. ومن لم يجد منكم طولا أيوة ألا يجد صداقة حرة. طيب أن يخاف الزنا، أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا. ما عاد باقي بس. طيب وحرم مسا من رجل لامرأة، وش معنى هذا وحرم مسا؟ المس ولا الجماع؟ اللمس. ها اللمس ولا الجماع؟ اللمس. وحرم مسا من رجل لامرأة، يعني من أي رجل لأي امرأة هكذا. ها من أي رجل لأي امرأة؟ لا الأصل نقول كذا، من أي رجل لأي امرأة، بعدين خصص قال لا عرس أو أمة هكذا، لا عرس أو أمة، وبقي أن يستثني أيضا من المحارم. ونظرا، ونظرا هذا معطوف على إيش؟ ها حرم مسا معطوف منصوب على منصوب، يعني وحرم نظرا، وحرم نظرا، وحرم نظرا. نظرا من إيش؟ هذا البيت شرحناه ولا ما شرحناه؟ لا شرحناه. ها لا شرحنا. ونظرا يعني وحرم نظرا، وحرم نظرا من إلى من؟ طيب إذن ظهرنا نبدأ هنا والله أعلم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى أو أمة ونظرا حتى إلى فرج ولكن كرهه قد نقل، يعني وحرم نظرا من رجل لامرأة لأنه معطوف على السابق، وحرم نظر الرجل إلى المرأة هكذا، وأيضا معطوف على الاستثناء نفسه لا عرسا أو أمة ونظرا، فيكون يعني جوز كما جوزت له المس العرس والأمة، فجوز له أيضا ماذا؟ النظر. ونظرا حتى إلى فرج، يعني جوز له النظر إلى كل العرس إلى كل الزوجة، وجوز له النظر أيضا إلى كل الأمة حتى إلى فرج، يعني جوز له حتى النظر إلى الفرج من زوجته والنظر إلى الفرج من أمته المنكوحة له، يعني التي ليس بينه وبين الاستمتاع بها مانع، جوز له النظر إلى جميع البدن من الاثنين ونظرا حتى إلى فرج. ولكن كرهه قد نقل، يعني ولكن النظر إلى الفرج قد نقلت كراهته، ومستند هذه الكراهة التي يستدلون بها لا تصح. الأول حديث عائشة، قول عائشة لم أنظر منه لم أرى منه ولم يرى مني، وهو موضوع لا صح حتى إلى عائشة. ويستدلون أيضا بحديث آخر مثله في الضعف، وهو أن نظر إلى الفرج يورث الطمس يورث العمى يعني. ولكن على أي حال ليس من محاسن الأخلاق النظر إلى الأماكن المستقبحة. ولكن كرهه قد نقل، ثم قال والمحرم انظر وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت، والمحرم انظر لا بين سرة وركبة، انظر من المحارم إلى جميع بدن المرأة لا ما بين السرة والركبة، فيجوز للرجل أن ينظر من محارمه إلى جميع البدن ما عدا ما بين السرة والركبة. ودليلهم على هذا النظر، وهو أن المحرمية مانعة من النكاح المؤبد، مانعة من النكاح المؤبد، فكانت يعني المحرمية علاقة الرجل محرمة كعلاقة الرجل بالرجل، فإن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى، عفوا، الرجل لا يجوز له أن ينكح الرجل نكاحا مؤبدا، والمحرمية قائمة بين الرجل ومحارمه كالعلاقة بينه وبين الرجل، فجاز له أن ينظر إلى المحارم ما ينظر منه إلى الرجل مع الرجل. وهذا كله عند أمن الفتنة، أما إذا خشيت الفتنة فإنه يحرم عليه النظر إلى هذا وإلى غيره. فعند أمن الفتنة يجوز له أن ينظر ما بين السرة والركبة. ومثل المحارم يقول الأمة التي زوجت، الأمة التي زوجت يعني الأمة التي حال بينه وبين الاستمتاع بها حائل، وهو الزواج، وهو الزواج. ومثله غيره من الحوائل كأن تكون مكاتبة أو غير ذلك، إذا حال بينه وبين الاستمتاع بها حائل فإنه لا ينظر منها إلا ما ينظر إلى محارمه. ومثله أيضا الزوجة التي حال بينه وبين الاستمتاع بها حائل. ومثاله المرأة المعتدة من وطئ شبهة، يعني المرأة لو وطئت وطئ شبهة وهي فراش للرجل، زوجة للرجل وطئت وطئ شبهة، ليس زنا، وطئ شبهة يعني مثلا وطئها رجل يظنها زوجته في الظلام ونحو ذلك، ليس زنا. فإذا حصل هذا الوطئ، هذا بمناسبة العيد أيضا، هذا بالغرابة، هذا هنا جنب، الرجل إذا، عفوا، نحن كنا عند وطئ الشبهة، المرأة إذا وطئت بشبهة وجب عليها العدة لهذا الوطء، وطئ الشبهة، وخلال العدة، خلال العدة يحرم على زوجها أن يستمتع بها لأنها معتدة، معتدة من وطئ الشبهة. في هذه الفترة حين يحرم عليه الاستمتاع منها لمانع وهو عدة، ماذا؟ عدة الشبهة، يحرم عليها أن ينظر إلى ما زاد على ما بين السرة والركبة. ثم انتقل إلى ما يجوز من النظر لغير المحارم، قال: ومن يريد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا. من يريد منها النكاح يعني من عزم على نكاحها، حصلت الإرادة وهو العزم على النكاح، على أن يخطبها. وقبل الخطبة، فهذا هو محل النظر، محل النظر بعد العزم وقبل الخطبة. ورجاء الإجابة يعني طمع في أن يجيبوه، فما إذا كان يعلم بأنه إذا طلب لن يجاب فإنه يستبيح المحرم لغير حاجة، إذا كان يعلم أنه سيرفض هكذا، مثل الرعوي يخطب بنت الأمير مثلا، هو يعلم أنه سيرد، هذا لا يباح له أن ينظر لأنه مجرد افتئات على ما حرم الله تعالى لغير حاجة. فإذا رجى الإجابة وعزم على الطلب قبل الخطبة يسن له أن ينظر، يسن، استحب هذا النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، كما في صحيح مسلم، انظر إليها. نظر وجها وكفا يعني ينظر منها الوجه والكفين، سواء رضيت بهذا النظر أو لم ترضى، وسواء خاف على نفسه الفتنة أو لم يخف، لأن هذه حاجة تدعو إلى النظر، وخوف الفتنة هنا لا يضره، لأنه إذا خشي عن نفسه الفتنة نقول له تزوجها هكذا، فخشيته الفتنة لا تضر، لا تنافي مقصود الشرع من سد أبواب الفتنة، بل المقصود بهذا النظر أصلا الدعوة إلى النكاح، الدعوة إلى النكاح، فلا يضره وإن خشي عن نفسه الفتنة ينظر. نظر وجها وكفا، قالوا لأن هذا النظر للحاجة، الحاجة تقدر بقدرها، والنظر إلى الوجه والكفين يكفي، فإن النظر إلى الوجه تعرف به الجمال، والنظر إلى الكفين تعرف بهما خصوبة البدن، فلا حاجة للزائد على ذلك، لا حاجة للزائد على ذلك، وهذا النظر كما قلنا إنما جوز للحاجة، بعض العلم يجوز له النظر إلى ما زاد على ذلك، لكن هذا المذهب. وجها وكفا، باطنا وظاهرا، يعني ينظر إلى باطن كفها وظاهر كفها، لأنه كما قلنا به تعرف خصوبة البدن. وجاز للشاهد أو من عامل نظر وجه أو يداوي عللا، من المواطن التي يجوز فيها النظر إلى جنبية نظر الشاهد، نظر الشاهد إذا أراد أن يتحمل الشهادة أو يؤديها، إذا أراد أن يتحمل الشهادة فإنه يحتاج أن ينظر المشهود عليه، المشهود عليه في معاملة أو في غير ذلك، فيجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية من أجل أن يتحمل الشهادة لها أو عليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه، إذا كانت مرضعة مثلا وأراد أن يشهد على الإرضاع فإنه ينظر إلى الثدي في فم الصبي، يجوز له النظر إلى هذا، لأن الشهادة ها؟ لا، سيأتينا الحديث عنه أن هذه الحاجة مقيدة بما إذا احتاج إلى الذكر فيها، أما المعاملة فالظاهر أنه مطلقا لأن الناس يحتاجون إليها وتكثر الحاجة إليها، فلا يحتاج أن يبحث عن امرأة. وجاز للشاهد أن ينظر، والنظر هذا قلنا لا يقدر بقدر، إنما ضابطه الحاجة، الحاجة يعني موضوع الشهادة، فإذا كان رضاع نظر إلى الثدي، وإذا كان زنا والعياذ بالله نظر إلى الفرج، وإذا كان ولادة أيضا نظر إلى الفرج وهكذا، وإذا كان مجرد معاملة فإنه يكفي أن ينظر إلى الوجه، وإذا كانت الحاجة تتحقق ببعض الوجه نظر أيضا إلى بعض الوجه، فالأصل الحرمة إنما جوز، لماذا جوز الحاجة، فينظر بقدر هذه الحاجة. وجاز للشاهد أو من عامل، من عامل المرأة جاز له أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى معاملتها، يعني ينظر إلى وجهها أو إلى بعض وجهها، يبيع لها أو نحو ذلك، فينظر بقدر هذه الحاجة، ولا يكلف غض البصر، لا يكلف أن يغض بصره لأن نظره الآن للحاجة. الأعمال وظائف ما هيش معاملة مع المرأة بخصوصها، ليست معاملة، لكن إذا احتاج أن يعاملها في شيء خاص يمضي عندها معاملة أو نحو ذلك، فالظهر أنه مثله، مثل البيع والشراء، إذا احتاج أن يبيع لها أو يشتري منها فمثله، إذا احتاج أن يجري عندها معاملة معينة يحتاج النظر إليها لا بأس. أو من عامل نظر وجه، يعني الشاهد أو من عامل له أن ينظر إلى الوجه، لكن الشاهد قد قلنا قبل لأنه لا يقتصر على ماذا، على الوجه، وإنما ينظر إلى موضوع الشهادة، إلى محل الشهادة، وهذا تقدر بقدرها كل بحسبه. أما المعامل فإنه لا يحتاج إلى مزيد على الوجه، بل قد يكتفي ببعض الوجه، فيجب عليه أن يقتصر على قدر الحاجة من الوجه كله أو بعضه. نظر وجه أو يداوي عللا أو يشتريها قدر حاجة النظر، هذا نوع آخر من النظر، وهو النظر من أجل المداواة أو النظر من أجل الشراء، النظر من أجل المداواة أو نظر الرجل إلى الأمة التي يريد أن يشتريها، فالنظر من أجل المداواة كما قال أو يداوي عللا، ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يداويها، وكذلك المرأة إذا كانت تريد أن تداوي الرجل، بالشرط الذي سيأتينا أنه هذا إذا لم تجد الإيش الأنثى. قال وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر. فإذا احتج إلى مداوات الرجل للمرأة جاز له أن ينظر منها بقدر ما تحتاجه هذه المداوة، هذه المداوة. لكن كلما غلظت العورة، كلما غلظت العورة اشتدت الحاجة، يعني العورة المغلظة، العورة المغلظة لا تكشف لمطلق الحاجة، لا تكشف لأي حاجة، إنما كما عبر الغزالي رحمه الله تعالى حاجة تقرب من الضرورة، حاجة تقرب من الضرورة، يعني حاجة شديدة، حاجة شديدة تقرب من الضرورة ليس مطلق الحاجة. وما خف عن ذلك من العورات ينظر إليه بحاجة أخف من ذلك وهكذا، أو يداوي علل أقل قدر حاجة النظر. إذا كان يداوي فإنه ينظر ماذا؟ قدر الحاجة، ينظر قدر الحاجة، أو يشتريها كذلك. إذا كان يريد أن يشتري أما فإنه ينظر إلى قدر الحاجة في الشراء، يعني فيما جرت عادة الناس أن تقل فيه الإماء للشراء. ثم ذكر الضابط الكل العائد للجميع، وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر، يعني هذا النظر جوز للحاجة، وإذا اقتضت الحاجة بالأنثى من الأنثى فإنه لا حاجة إذن لارتكاب الحرام. وإن تجد أنثى فلا يرى الذكر. وكذلك في مداواة الذكر للذكر لا يجوز له أن يكشف ما زاد، ما يعني ما بين السرة والركبة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل على المذهب. فإذا احتاج إلى كشف ذلك للمداواة عند امرأة جاز، بشرط أن لا يجد رجلا يداويه، فإذا وجد رجلا يداويه لم يجوز له أن يكشفه للمرأة. لم يتكلم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن نظر الأنثى إلى الذكر، هكذا نظر الأنثى إلى الذكر. أيوة والأنثى للأنثى، حسنت، الأنثى للأنثى تنظر منها ما عدا بين السرة والركبة، والمرأة إلى الرجل، المرأة إلى الرجل قولان في المذهب أو وجهان في المذهب. الذي صححه النووي رحمه الله تعالى أنها كالرجل، يعني لا يجوز لها أن تنظر، كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما، فلا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل. هذا الذي صححه النووي، والرافعي خالفه، الرافعي صحح أنه يجوز لها أن تنظر، وهذا في القول الثاني له أدلة أخرى كنظر عائشة رضي الله تعالى عنها للحبشة وهم يلعبون، ولكن ذاك أول بتأويلات عندما صح القول الآخر، نظر المرأة إلى الجماعة من الرجال، أو كانت لا تميز أشخاصهم أو نحو ذلك. لكن يبقى حديثها فعمياوان أنتما صريح في المسألة، والآية أيضا وقول المؤمنات يغضضن من أبصارهن. والقول الأول يقيد جواز النظر بأمن الفتنة، يعني إذا خشيت الفتنة فإنه لا يجوز لها أن تنظر. أما نظر الرجل، نظر الرجل للمرأة الأجنبية، فالصحيح أيضا أنه لا يجوز له أن ينظر سواء من الفتنة أو لم يأمن. في قول آخر في المذهب أنه يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين إذا أمن، إذا أمن الفتنة. أيوة في غير معاملة، نعم نعم في غير معاملة. قول آخر أنه يجوز له أن ينظر عند أمن، عند أمن الفتنة، لكن صحح أنه لا ينظر سواء أمن الفتنة أو لم يأمن، إلا بالقيود التي إيش ذكرناها في الحالات التي ذكرناها. وهذا ليس لأن وجه المرأة وكفيها عورة، فهم يصرحون بأنهما ليس عورة في باب النظر، ليس عورة في باب النظر، تحريم النظر لا ملازمة بينه وبين كون هذا العضو عورة أو ليس بعورة. الآن بعض الناس الذين يكتبون عن تغطية الوجه والكفين يخلطون بين مسألتين، بين مسألة كون الوجه والكفين عورة عورة وبين النظر إليهما. فالوجه والكفين من المرأة ليس بعورة، هكذا يصرح كل الفقهاء تقريبا، ليس بعورة، ولكن هذا لا يعني جواز النظر إليه، لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وبين جواز النظر إليه. فلا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين، حرام. وإذا كان حرام فيجب عليها بعد ذلك هي ألا تطيع ألا تعين أحدا على فعل هذا، على فعل هذا الحرام. وذلك الشافعية يصرحون بأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها، لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها إذا علمت أن أجنبيا سينظر إليها، إذا علمت أن أجنبيا سينظر إليها، فيجب عليها أن تغطي الوجه والكفين هنا، ليس لأنهما عورة، ولكن لا وليس دليل ذريعة، حتى لا تكون معينة على فعل المعصية. إذا علمت أن أجنبي سينظر إليها فنظر هذا الأجنبي حرام، نظر هذا الأجنبي حرام، فإذا كشفت على الوجه والكفين صارت معينة على الحرام، فيجب عليها تغطية الوجه والكفين كلما علمت أن أجنبيا سينظر. يعني المرأة اليوم التي تخرج إلى السوق على مذهب الشافعية يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، ليس لأن الوجه عورة، ولكن حتى لا تعين على الوقوع في المعصية. هذا الشافعية. غير الشافعية يصرحون بأشياء قريبة من هذا المعنى، يصرحون بأن الوجه والكفين ليس بعورة، لكنهم يصرحون أيضا بوجوب تغطيتهما للعارض، العارض من العوارض. فأكثرهم يصرح بالفتنة، يعني إذا خشيت الفتنة لها أو عليها فالواجب عليها أن تغطي الوجه والكفين. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن عقد النكاح، فقال ولا يصح العقد إلا بولي. أركان العقد، أركان العقد بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الولي ثم الشاهدين. قال ولا يصح العقد إلا بولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت نفسها وزوجت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. إلا بولي، وهذا مذهب الجمهور. وشاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدل، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد بالبيع النكاح أولى. إلا بولي وشاهدين. والشرط يقول إسلام جلي، الشرط في هذا الولي أن يكون مسلما إسلاما ظاهرا، الإسلام في الظاهر يكفي، لا في ولي زوجة ذمية. يعني هذا الشرط لا يشترط في ولي الذمية، فإن ولي الذمية يكون ذميا مثلها، يكون ذميا مثلها، فلا يشترط فيه الإسلام، بل لا بد أن يكون ذميا، لا بد أن يكون ذميا، يعني يتولى عقدها أبناء دينها، فيزوجها من كان مثلها. لا في ولي زوجة ذمية، حيث جاز نكاح الذمية، حيث جاز نكاح الذمية، ذمية اليهودية أو النصرانية، وزواجها جائز مع الكراهة عند الشافعية، يكره زواج الذمية، يكره لما يتبعه من مفاسد. لا في ولي زوجة ذمية، واشترط التكليف، يعني واشترط فيها أيضا أن يكون مكلفا بالغ عاقل، والحرية، فلا للعبد ذكورة فلا بد من الذكورة في الشاهدين وفي الولي أيضا، عدالة في الإعلان، يعني عدالة ظاهرة، العدالة الظاهرة تثبت بالمخالطة يقولوا، والعدالة الباطنة تثبت بالتزكية عند الحاكم. يعني يكفينا في العدالة الظاهرة أن نرى الرجل يحضر الجماعة في المسجد، وأن نرى الرجل مثلا في مواقع الجهاد إذا كان هناك جهاد، في الأعياد، نراه في الجمع، في مواطن الخير، بهذه المواطن بالمخالطة الظاهرة تحصل له العدالة إيش؟ في الظاهر، في الظاهر هذه العدالة تكفي في الشهادة والولاية، في الشهادة والولاية يكفي هذا النوع من العدالة. وفي مواطن لا بد من عدالة باطنة، عدالة باطنة يعني يثبت مزكي عند الحاكم فيشهد بأنه عدل وأنه خبر باطن حاله، باطن حاله يعني أحوال هذا الرجل في باطن أمره في بيته في كذا، لا يرتكب ما يخرم هذه العدالة. فإذا ثبتت هذه العدالة عند الحاكم وقضى بها الحاكم صارت العدالة باطنة. هنا لا نكلف إثبات العدالة عند ماذا؟ عند الحاكم. إذا جاء عقد النكاح يكفينا العدالة الظاهرة، والولي أيضا تكفينا فيه العدالة الظاهرة. فإذا حصل الفسق وهو المنافي للعدالة لم يقبل شاهدا ولا وليا إذا سلبت العدالة. أما العدالة في الشهادة فالدليل عليها الآية القرآن، استشهدوا فأشهدوا ذوي عدل منكم، فأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما في الولاية فأتبعوه الشافعية الحقوا بالشهادة، قالوا إذا اشترطت العدالة في الشهادة فلا أن تشترط في الولاية من باب أولى. وأيضا من جهة النظر العدل ليس أهلا لأن ينظر في مصلحة هذه المرأة، لا يصلح أن يكون وليا لها وهو غير عدل، لأنه قد يزوجها بمن ليس أهلا لها في مسألة الديانة، لأنه لا يأبه ما دام ليس عدلا لا يأبه إذا لموضوع الديانة. فاشترطوا لهذين المعنيين، أولا الحاقا بالشهادة بل هو أولى عندهم من الشاهد بالعدالة، والأمر الثاني من جهة النظر. بعض أهل العلم ينازع في هذا أصلا، يقول ليس هناك دليل صريح على اشتراط الولاية في من؟ على اشتراط العدالة عفوا في الولي، ليس ثم دليل صريح. ومن ثم يصح تزويج الفاسق، يصح تزويج الفاسق، وهذا هو الأرفق بالناس اليوم. ولذا متأخرو الشافعية من عهد ابن حجر رحمه الله تعالى ومن قبله وبقيل من بعده لجأوا أيضا إلى هذا ورجحوا جواز تزويج من؟ تزويج الفاسق لعموم البلوى في الفسق والعياذ بالله. ولأنه إذا سلبت العدالة بسبب الفسق، سلبت الولاية منه بسبب الفسق، انتقلت إلى الذي يليه هو فاسق، الذي يليه هو فاسق يعني غالب الأحوال وهو فاسق في غالب الأحوال. ولو تسلسل هكذا لوصلت إلى الحاكم القاضي، والقاضي اليوم وفسق الناس إلا من رحم الله إلا من رحم الله، مش كذا ولا لا؟ اليوم عندنا مثلا في اليمن نحن القاضي أفسق من الأب في غالب الأحوال، في غالب الأحوال القاضي أفسق من الأب. فلو سلبناها من الأب بسبب الفسق ذهبت إلى من هو إيش؟ أفسق منه. ولهذا كان المتأخرون يرون بأن العدالة ليست شرطا في الولي، وهو كما قلت لكم مذهب جماعة من العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره. عدالة في الإعلان، لا سيد لأمة وسلطان، يعني لا تشترط العدالة في سيد الأمة، لأنه هذا يزوجها بالملك وليس بالولاية، يزوجها بالملك، والملك التصرف فيه لا يشترط فيه ماذا؟ عدالة. الفاسق يجوز له أن يبيع أغراضه هكذا، وهذا يتصرف فيها تصرف ملك وليس تصرف ولاية. والسلطان أيضا لا تشترط فيه العدالة لما تعلم من النصوص الدالة على وجود طاعة ولاة الأمر، وإن ماذا؟ وإن فسقوا فأثبت لهم الشرع هذه الولاية مع فسقهم، مع فسقهم. ولا سيد لأمتين وسلطان. ثم بعد ذلك شرع في ترتيب الأولياء، من هم الذين يلون عقد النكاح المرأة؟ قال ولي حرة أب، خرج بالحرة من؟ الأمة. فالأمة لا تحتاج إلى ولي إذ يزوجها السيد كما قلنا بالملك. ولي حرة أب، فالجد، ثم أخ، فكالعصبات رتب إرثهم، فمعتق فعاصب كالنسب، فحاكم كفسق عضل الأقرب. هذه النسخة، وما أدري إيش ضبطها الأهدل عندكم، ها؟ كفسق عضل الأقرب، وأنا الذي أحفظه أنهم صححوها أظن كثير من الشراح يقولون كعند عضل الأقرب لما سيأتينا. طيب رتب الأولياء على أي حال؟ من منكم عنده شرح شرح الرملي؟ عبد الله. حد عنده شرح الرملي؟ عبد الله عنده. مقال عندك؟ ها؟ الرملي كيف شرحها؟ لا كعنده فحاكم. أيوة في الشرح ما عليك من الأصل. كيف خير من أول الله مثل ما أضيف له حذف منه العضل عضل الأقرب أن يزوجها الحاكم أيضا عند فسق الأقرب في الولاية من نسيب أو ذوي ولاية وما ذكره من عند فسق الأقرب من كل ولاية الحاكم دون الأدب غير صحيح. والظاهر أن عبارة الناظم كان فعند عقل. بس أحسنت خلاص هذا الذي نريد، هذا الذي نريد كعند عقل الأقربين. أي هذا الأحسن. إيه؟ قال الظاهر أن عبارة الناظم هكذا بس لكنها حرفت صحفت. الأصل أن يقول فحاكم كعند عقل الأقربين، سيوين لكم السبب في هذا. طيب رتب الأولياء على أي حال؟ قال ولي حرة أبون، أول الأولياء وحق الناس بالتزويج الأب، ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يزوج مع الأب أحد، يعني ما دام الأب موجود فإنه لا يزوج أحد مع وجوده إلا إذا عرض ما يسلبه الولاية، إذا عرض له ما يسلبه الولاية كالفسق على المذهب، الفسق على المذهب يسلبه الولاية تنتقل الولاية إلى من بعده، إلى من بعده عند الفسق إلى من بعده، أو العضل يعني امتنع من تزويجها، امتنع من التزويج، طلبت دعته إلى أن يزوجها بكفء فامتنع من التزويج فهذا عضل، إذا عضل يسلب الولاية لكن الولاية تنتقل إلى الحاكم، عند العضل تنتقل إلى الحاكم، فإذا تكرر العضل فهو فسق فصار فاسق مع العضل فتنتقل إلى الذي يليه. العضل يثبت مرة، نعم العضل يثبت مرة إذا دعته إلى أن ينكحها من كفء له من كفء لها فامتنع فهو عاضل، فهو عاضل ولها أن ترفع أمرها إلى القاضي. نعم ولي حرة أب فلا يزوج معه أحد، فالجد أي فالجد من الأب فهو قائم مقامه بحكم الشرع، ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم، يعني كما سبق ترتيب العصبات في الميراث يرتبون أيضا هنا في الولاية، وفي الميراث سبق ترتيب الإخوة هكذا أن الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب، وكذلك الولاية الأخ لأبوين مقدم على الأخ لأب، أما الأخ لأم فليس له حظ في الولاية لأنه ليس من العصبة، هناك من الورثة لكن هنا ليس من العصبة هكذا، هناك من الورثة من أصحاب الفروض. فكالعصبات رتب إرثهم، يعني رتبهم في العصبة هنا في الولاية كما رتبت العصبة في باب الميراث، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء العصبة انتقل إلى العاصب، عفوا إلى المعتق إذا كانت معتقة، إذا كانت معتقة على ما سبق في الميراث، مش الولاء لمن أعتق سبق عن الحديث، فكذلك هنا يتولى أمرها من أعتقها، فإذا لم يكن المعتق فعصبته عصبة المعتق، عصبة المعتق أيضا يرتبون بحسب الترتيب السابق كالنساب قال، يعني فعاصب لهذا المعتق ورتب عصبة هذا المعتق كعصبة من؟ كعصبة النساب، أبو المعتق ثم جده وهكذا على ما سبق في عصبة النساب، فعاصب كالنسبي. فحاكمون آخر الولاة الذين يلون التزويج الحاكم، لأنه يلي بالولاية العامة وأولئك يلون بالولاية الخاصة، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة، فحاكمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما لا يخفى عليكم السلطان ولي من لا ولي له، فحاكمون كعند عضل الأقرب. هذا بيان أيضا لحالة أخرى يلي فيها الحاكم، الحالة الأولى أن الحاكم يلي إذا عدم الأولياء بالولاية الخاصة، مش بدأ هو يرتب الأولياء بالولاية الخاصة إلى أن انتهى إلى المعتق، وبعد المعتق من؟ عصبة المعتق. فإذا لم يوجد هؤلاء جميعا فلك ثمن فحاكم. إذن هذه الحالة الأولى، الحاكم يلي حين لا يوجد الولي كما قال عليه السلام في الحديث. وهناك حالة أخرى يلي فيها الحاكم، يلي فيها الحاكم مع وجود من هو وال بالولاية الخاصة، وهي عند عضل الأقرب، عند عضل الأقرب. فإذا عضل الأقرب، الأب مثلا، الأب موجود لكنه عاضل منعها، فإلى من تنتقل الولاية؟ إلى الذي يليه، إلى الجد أو إلى الحاكم؟ الجواب تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم، لأنه هذا أمر في الحقيقة يحتاج إلى فصل، يحتاج إلى نزاع ونحو ذلك. فالحاكم هو الولي في مثل هذه المسائل، قوله هو الذي يرفع الخلاف، ولأنها تحتاج إلى إثبات عضله عند الحاكم، تحتاج إلى إثبات أنه ماذا؟ أنه عاضل، لأنه فيه إسقاط حق، فيه إسقاط حق. فتنتقل الولاية إلى الحاكم عند عضل الأقرب، عند عضل الأقرب. أما عند فسق الأقرب، إذا فسق الأقرب فالولاية لا تنتقل إلى الحاكم، إنما تنتقل إلى من؟ إلى الذي يليه. واضح يا شباب؟ ولذلك قال الصواب أن عبارة الماتن لعلها كانت فحاكم فعند عضل الأقرب، يعني الحاكم يلي في حالين: الحال الأول عند عدم من يلي بالولاية الخاصة، والحالة الثانية عند عضل من؟ عند عضل الأقرب. واضح؟ أما عند فسق الأقرب، عند فسق الأقرب على المذهب تنتقل إلى من؟ قلنا على المذهب يعني في اشتراط ماذا؟ اشتراط العدالة، تنتقل إلى الذي يليه. لكن لو فرض أن الذي يليه ثم الذي يليه كلهم فساق، كلهم فساق، فإن الولاية مسلوبة عنهم، فتؤول إلى من؟ فتؤول إلى الحاكم، فتؤول إلى الحاكم، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، ليس لأن الأقرب فسق فقط، لأنه لا يوجد أحد يلي بالولاية ليش؟ بالولاية الخاصة. فهمنا؟ أما إذا وجد العدل من الولاة ممن يلوم بالولاية الخاصة، فإن الحاكم لا يلي العقد، تنتقل إلى من يلي. هذا كله كما قلنا على المذهب في اشتراط إيش؟ في اشتراط العدالة. فإذا أسقط هذا الشرط أصلا، إذا أسقط هذا الشرط أصلا لفساد الزمان كما قلنا، لا نحتاج إلى كل هذا المبحث. يلي الأقرب فالإيش؟ فالأقرب. لكن على المذهب لا بد من العدالة. طيب إذا فسق، إذا فسق هذا الأقرب يطالب بالتوبة، فإذا تاب عقد، إذا تاب عقد يعني فور التوبة، فور التوبة، ولا نحتاج إلى مدة استبراء كما في الشاهد، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الشهادات أن الشاهد إذا فسق لا تقبل شهادته إلا بعد مدة الاستبراء، يعني بعد مدة نعلم بأنه فعلا فعلا تاب. واضح؟ الشاهد. أما في الولي فإذا تاب عقد، فإذا تاب عقد، ومن ثم لو وجد مأذون شافعي، مأذون شافعي لا يطمئن إلا إلى تقليد المتقدمين، وجاءه الأب الفاسق، ماذا يقول له؟ توب إلى الله. قل له يا أخي أنا لن أعقد لك إلا إذا توبت، لأن العلماء يقولون لا بد من عدالة الولي، توب إلى الله تعالى. فإذا قال توبت إلى الله صار ماذا؟ صار عدلا، صار عدلا، فيعقد فور التوبة، لا يحتاج إلى مدة الاستبراء. فحاكم فعند عضل الأقرب. ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن أحكام المخطوبة، قال: حرم صريح خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العدة، حرم صريح خطبة المعتدة. المعتدة إما أن تكون معتدة طلاق، وإما أن تكون معتدة وفاة، فالعدة نوعان كما سيأتينا، عدة طلاق أو عدة وفاة. عدة الطلاق قد يكون هذا الطلاق رجعيا، وقد يكون هذا الطلاق بائنا، والبينونة قد تكون بينونة صغرى، وقد تكون بينونة ماذا؟ بينونة كبرى. فهو يقول صريح الخطبة، صريح الخطبة وهو ما فيه الجزم بالرغبة في النكاح، أن يصرح بما فيه الجزم بالرغبة في النكاح، كأن يقول أريد الزواج بك، أريدك زوجة، أو أنا خاطبك، أو نحو ذلك. من الكلمات التي فيها جزم بماذا؟ بالرغبة في النكاح. فهذا النوع يقول حرام، حرام في حق المعتدة دون تفصيل، دون تفصيل، يعني دون النظر إلى كونها معتدة في طلاق رجعي أو في طلاق ماذا، أو في طلاق بائن. حرم صريح خطبة المعتدة، وسواء كانت هذه المعتدة معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة ما دام تصريح. والآية في سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، بعد أن ذكر في الآية التي قبلها أحكام المتوفى عنها الزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. في الآية التي تليها رخص في التعريض في حق المتوفى عنها الزوج ولا جناح عليكم فيما عرضتم، ففهمنا منها أن علينا جناح فيما صرحنا، هكذا. فالتصريح حرام لكل معتدة، التصريح حرام لكل معتدة، حرم صريح خطبة المعتدة. كذا الجواب، يعني الجواب منها هي، الجواب منها أيضا إيش؟ يحرم، يحرم هو لو تعدى حدود الله، لو تعدى هو حدود الله فصرح بالخطبة لا يجوز له هي أن تتعدى حدود الله فتصرح بماذا؟ فتصرح بالقبول، هكذا. والعوام عندنا طبعا لهم قصص كثيرة في مسألة التعريض أو التصريح لمن المتوفى عنها زوجها، لا سيما أنا أظن زمان كانت النساء أقل من الرجال، أنا أظن كان النساء أقل من الرجال، فكان الناس يتسابقون للخطبة بفور موت الزوج تصريحا أو تصريحا أو تلميحا. فيقول لك التصريح حرام، التصريح حرام مطلقا، وكذا الجواب حرام، لا لرب العدة، رب العدة يعني صاحب العدة نفسه، صاحب العدة نفسه الذي تعتد منه المرأة يجوز له أن يصرح ويعرض، لأنها لا تزال إيش؟ لا تزال زوجة له، لا تزال زوجة له، لا لرب العدة. وجاز تعريض لمن قد بانت. الآن جاء بيان المفهوم، أول كان يقول حرم صريح، مفهومه لا تحرم إيش؟ لا تحرم التعريض، صح ولا لا؟ هل هذا المفهوم معمول به بإطلاقه؟ قال لك لا، المفهوم هذا فيه تفصيل، المفهوم فيه تفصيل، فلا يجوز التعريض لكل لكل معتدة، لا يجوز التعريض لكل معتدة، إنما يقول له يجوز التعريض لمن قد بانت ونكحت عند انقضاء العدة، وجاز تعريض لمن قد بانت، من بانت جاز التعريض، ودخل في هذا البينونة، البينونة أيوة، دخل في هذا البينونة الصغرى والبينونة ليش؟ البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، أيوة. لكن الرجعية لا تعريض للتصريح، الرجعية أيوة، نعم الرجعية لا لا، بس لا لا، أنا أريد أن أقيد لكم، لأنه الآن البينونة تطلق على المرأة البائنة منه بينونة صغرى، وتطلق على المرأة البائنة أيضا منه بينونة ماذا؟ كبرى. بينونة كبرى. لكن التي توصف بأنها بائنة بينونة صغرى لا توصف بأنها بائنة بينونة صغرى منه إلا بعد انقضاء عدتها بالنسبة للطلاق، كذا بالنسبة للطلاق، يعني ما دام يقدر على مراجعتها وكانت الفرقة بسبب الطلاق، فإنها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة فهي في أحكام الزوجة، في أحكام الزوجة، هذه لا يجوز لا تعريض ولا تصريح، لأنها في حكم الزوجة. والنصوص الواردة في تخبيب المرأة على زوجها واردة في هذا المقام أيضا، من خبب امرأة على زوجها، والوعيد الوارد فيه وارد على من عرض أو صرح بخطبة من؟ بخطبة المعتدة في طلاق رجعي، لأنها لا تزال في أحكام الزوجات، واضح؟ فننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من أنواع البينونة، وهي البينونة الكبرى. البينونة الكبرى متى تكون؟ إذا طلقها ثلاث تطليقات، إذا طلقها ثلاث تطليقات. فهذه يقول لك ما دامت في العدة يجوز التعريض، يجوز التعريض قياسا على ما ورد به النص. النص ورد في حق من؟ في حق المتوفى عنها زوجها. أما المطلقة طلاقا بينا فلم يرد فيه نص يجوز ماذا؟ التعريض بالخطبة. إنما ألحقها من ألحقها من الفقهاء لأنهما في المعنى سواء، في المعنى سواء، فيجوز التعريض لمن بانت. وإذا جاز لمن بانت جاز المتوفى عنها زوجها من باب أولى، لها مورد النص، مورد النص، ولم يذكره هنا، لم يذكره هنا. هكذا. ونكحت عند انقضاء العدة، يعني نكاحها لا يجوز إلا بعد أن تنقضي عدة هذه المرأة التي طلقت طلاقا بائنا، لا يجوز نكاحها إلا بعد انقضاء العدة. هذا معلوم، لكن أتى به هو لتتميم البيت. تمام، وضع عندكم مسألة. لا يجوز نكاحها حال ماذا؟ حال عدتها، ولا يجوز التصريح لها حال عدتها. يجوز ماذا؟ التعريض. والتعريض كل عبارة تحتمل، تحتمل النكاح وتحتمل غيره، يعني كرب راغب فيك مثلا، ايش قل؟ اذا حللت فأذنيني. نعم، هذا بس الذي قالها النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم. كل كلمة تحتمل الجزم بطلب النكاح وتحتمل غيره فهذا هو الإيش؟ التعريض. والتصريح ما سبق أن عرفنا. فالتعريض يجوز إذن لمن بانت بينونة كبرى، لكن يقول لا تزوج ولا تتزوج إلا بعد انقضاء العدة، ونكحت عند انقضاء العدة، الآية التي في سورة البقرة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الجماع، يطلق على العقد نفسه يقال عنه نكاح، ويطلق على الوطء أيضا بأنه نكاح. فما المقصود هنا ونكحت عند انقضاء العدة؟ المقصود به الأمران جميعا، فلا يعقد عليها ولا توطى إلا بعد انقضاء العدة، ونكحت عند انقضاء العدة. ثم انتقل بعد ذلك الموضوع آخر، وهو بيان المجبر من غير المجبر من الأولياء. هذا ندرس إن شاء الله في الدرس القادم. بس مش أن تحفظوا هذه الأبيات، كم أبيات الآن؟ كم؟ أربعة؟ ها؟ سبعة؟ 11 بيت. 11 بيت إن شاء الله يعينكم الله على حفظه. بسيطة إن شاء الله.